وأما الصورة الثالثة فهي محط الرحل، وهي أن تجتمع للإنسان مصالح في وقت واحد، لكنه لا يتمكن من الجمع بينها، فلا بد من التقديم، وهذا يسمى عند أهل العلم بمسألة تزاحم المصالح. أن تزدحم المصالح عند المكلف بحيث لا يستطيع أن يجمع بينها. وهنا اتفق العلماء من السلف والخلف على أنه إذا اجتمعت المصالح ولم يمكن الجمع بينها أنه يقدم أعلى المصالح وإن فاتت أدناها، وإن فاتت أدناها، فيكون المطلوب من المكلف هو الأعلى، يكون المطلوب من المكلف هو الأعلى. وهذا الأمر محل اتفاق بين أهل العلم. فإذا وقع التعارض والتزاحم والتدافع بين المصالح في حق المكلف فإن المكلف يقدم أعلاها وأحسنها ويترك المصلحة الدنيا. هذا هو المتقرر شرعا. إذا كان ذلك كذلك فما هي الأدلة عند أهل العلم على هذا الأمر؟ استدل أهل العلم أو استدل أهل العلم على تقديم الأعلى من المصالح بأدلة كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للتي هي أحسن وأصلح، فدل ذلك على أن الأصلح مقدم على الصالح، أن الأصلح مقدم على الصالح. ولذلك قال الله عز وجل: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال سبحانه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أي أصلحه وأفضله. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فمن الأدلة على تقديم أعلى المصلحتين ما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، أي ذات ليلة من رمضان صلى في المسجد، فصلى بصلاته ناس كانوا موجودين فصلوا معه صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم صلى من القابلة الليلة التالية، فصلى فكثر الناس، يعني كثر الناس الذين سمعوا أنه صلى البارحة في المسجد اجتمعوا. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معه وكانوا أكثر من الليلة الماضية. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. والحديث في الصحيحين. أولا يا إخوة، قال العلماء يؤخذ من هذا الحديث أدب، وهذا الأدب في الحقيقة يا إخوة نحتاجه جدا، وهو أن يعتذر الإنسان إلى إخوانه إذا فعل فعلا لمصلحة ليست ظاهرة، أن يعتذر المسلم إلى إخوانه إذا فعل فعلا يتعلق بهم لمصلحة ليست ظاهرة. هنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم لما اجتمع الناس في المسجد لم يخرج إليهم، فلما أصبح اعتذر إليهم وقال صلى الله عليه وسلم: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. يا إخوة، الإسلام دين قلوب، يهتم بسلامة قلوب المؤمنين وأن تسلم القلوب لبعضها. ولذلك إذا فعلت فعلا يتعلق بأخيك لمصلحة ليست ظاهرة فأخبره لما، حفظا للود وحفظا للمحبة وقطعا لطريق الشيطان. وجه الدلالة يا إخوة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أعلى المصلحتين. كيف؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في المسجد في قيام الليل في رمضان مصلحة ولا ليست مصلحة؟ مصلحة. وعدم فرضية قيام الليل على الأمة مصلحة عامة للأمة كلها. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الذين اجتمعوا في المسجد في صلاة الليل في رمضان مصلحة لأولئك الصحابة. لعله بعد صلاة المغرب الأخوة اللي الكراسي. خلى الأخوة يحسن. أحسنتم. أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يرزقنا وإياكم ما نحب وفوق ما نحب، وأن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى. أقول أيها الإخوة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم المصلحة الأعلى وهي المصلحة للأمة كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي أن لا يفرض عليها قيام الليل بل يكون مستحبا حتى لا تحرج الأمة. قدم ذلك على مصلحة أولئك الصحابة رضوان الله عليهم بأن يصلي بهم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أجر صلاة الليل بأن يبقى مستحبا وعدم المشقة عليها. هذا جمع بين المصالح. وقدم المصلحة الأعلى وهي أن لا يفرض قيام الليل على الأمة، وترك المصلحة الأدون وهي المصلحة الخاصة لأولئك الصحابة رضوان الله عليهم بأن يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. ولذلك نص النووي وابن حجر على أن هذا الحديث فيه تقديم أهم المصلحتين، على أن هذا الحديث فيه تقديم أهم المصلحتين. أيضا جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. والحديث في الصحيحين. حذيفة رضي الله عنه يقول: رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى. كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، فكان يزور أصحابه ويتفقدهم، ولذلك ذكر أهل العلم أن من حكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء ماشيا كل سبت أن الصحابة يجتمعون معه في صلاة الجمعة، ثم يذهب يوم السبت يتفقد من لم يصلي معه من أصحابه. فذات يوم زار بعض أصحابه ثم خرج وقد احتاج أن يبول، والنبي صلى الله عليه وسلم عبد شرفه الله بالرسالة، يصيبه ما يصيب الناس، فماذا فعل؟ أتى سباطة، والسباطة مكان الزبل، مكان القمامة، والعادة أنه يكون رخوا. أتى سباطة قوم، أي خلف بيت قوم، ليس في بيوتهم وإنما خلف بيتهم. قال حذيفة: فقام كما يقوم أحدكم، هذا للتأكيد، قام أي كان واقفا، كما يقوم أحدكم، هذا حتى يعني ينفي التأويل، قيام قيام، كما يقوم أحدكم. فبال أي بال صلى الله عليه وسلم قائما. قال: فانتبذت منه، ابتعدت عنه، فأشار إلي أن تقدم تعال. قال: فجئت حتى قمت عند عقبه، خلفه مباشرة، حتى فرغ. قال العلماء: في بعد حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول مصلحة، وفي قربه منه مصلحة أعلى. أما كون أن في بعده مصلحة فهذا ظاهر جدا، لكن كيف يكون في قربه مصلحة أعلى؟ قالوا: ليكون ساترا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا وقف خلفه يستره ممن يأتي وهو لا يعلم أنه يبول، فقد يقع نظره على النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المصلحتين، وهو أن يتقدم حذيفة خلفه ليكون ساترا له عن أعين الناس. فهذا فيه تقديم أعلى المصلحتين. ونص الحافظ بن حجر في الفتح على هذا، قال: ويستفاد من هذا الحديث الإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معا، الإتيان بأعلى المصلحتين إذا لم يمكنا معا.